قال رحمه الله: ومن حديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود بن قال أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن دراج بن الهيثم عن أبي حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه. سند ضعيف. وبه عن ابن وهب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله موسى بن عبيدة، هو الربذي، بن عبد الله بن عبيدة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. قال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني: علم العلم من أتاك لعلم، علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء. وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء. وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا إسحاق بن الفرات قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم لا يتحدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه. كافر أو بحسبه، إن كان كافر هدية للإسلام ذلك أعظم، إن كان عاصي هدية للطاعة فذلك على هدايته، وهذا أيضا أجره عظيم. فمن الناس من يهدى إلى الإسلام ولكن لا يهدى إلى الإسلام الذي أراده الله، يبقى عاصيا، وإذا دعاه آخر ربما هداه الله إلى الإسلام الحق والهداية الصحيحة يبقى طائعا. وهذا كله من اهتدى على يديه أحد الصنفين شمله الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.